بلى سبحانه هو قادر، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل لمن كذب بأن الله قادر على الإهلاك والإعادة. ثم يأتي الدليل وهو البداء كما قلت لكم، فتحي قلنا ربنا استدل على الإعادة بإيه؟ بالبدء. أين البدء؟ اسمع، نقول بقى لأن هنا إيه؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ده الإعادة، يعني الإفناء ثم الإعادة. طب فين البداء بقى؟ بعدها بقول إيه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أنا الله أقول لكم إنني سأبعثكم. الدليل على هذا فيكم أنتم. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ المني ماء مهين تعافه النفس. هل تستطيع أن تشرب هذا الماء؟ هل تستطيع نفسك أن تضيفه إلى طعام؟ زي مية الشرب أو مية أي مية تضيفها على الطعام إلا المية المعروفة مية أنا جدع. حد يستسيغ أنه هو يتعاطى أو يشم أو يضع هذا الماء على ثيابه؟ لا يستسيغ أحد، لا يستسيغه أحد، لا في طعام ولا في شراب ولا في التفات ولا في شم، مجرد ما يجي على ثيابه في العطور. هذا الماء المهين هو أنت وأنا، هو عظام الخلق وشرارهم. منه خلق أشرف الخلق محمد مصداقا لقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. يزيد عنا بقى إيه؟ يزيد عنا إيه؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربي، اللي بيرجو لقاء الله وعاوز لقاء الله يعمله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار، هو الرحم، فجعلناه في قرار مكين. خلقه الله وصنعه وجعله مصنعا لخلق الإنسان تحت رعاية خالق الإنسان. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه؟ أنتم اللي خلقتوه يا ظلمة يا طغاة يا جاحدين يا كافرين يا شيوعيين يا مجرمين يا أولاد الشيطان. أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه أي الله، إنه قدرنا هنا بمعنى، هي تيجي فيها اثنين بس، المعنى قدرنا هو الارجح. يعني قدرنا تيجي بمعنى ايه؟ قدرنا، وده الراي القوي، وبمعنى قدرنا من القدره، وصح فيها الاثنين. وقدرنا اسم الاثنين، قدرنا ايه؟ فقدرنا، قدرنا ايه؟ قولي كده. جدع تمام، كلكم فاهمينهم. قدرنا اجله الذي في رحم امي اما 6 اشهر

رأيه وسلم تسليما. أما بعد، ويل لمن رأى قدرة الله في الإنسان وكذب بذلك، ويل وحضور وهلاك لمن عرف الله في نفسه كما قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويل لمن عرف هذا وكذب، ويل يومئذ للمكذبين. ثم يبين الله لنا مركزنا وأين نحن مهما بلغنا من العرض، لا نفارق الأرض. لو كنت رئيس العالم ده كله لن تفارق الأرض. اسمع معايا، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. انتهت جولة. جولة أخرى، الإنسان المغرور المتغطرس المتكبر الظالم، وأيضا المؤمن الطيب الصالح النافع الرحيم العادل، عليه أن يعلم أين هو. ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا يعني أحسن وقت كان كل تقول كل يوم أيوه يا كفتي ده أنت منك عام لأنك زي حالك يعني أنا زي بقى الكفتة شات أحسن كان كل مضبوط. إنما اللي عجبني رأي ابن عباس ترى بيقول إيه؟ حد يقراه؟ لا ابن عباس بيقول إيه ترى؟ خلي بالك ممكن يسمع كويس عشان ما تقراه في كتاب تقراه مضبوط مش هكتبها كده. بيقول إيه؟ كفاتا أي كنا. كنا يعني إيه؟ يعني تكنكوا فيه. مش بيقول له إيه مثلا إيه؟ هو بيعمل منا حتى إيه؟ نكني فيه، يعني إيه؟ نستقر فيه. أهو ابن عباس بيقول إيه؟ الأرض هي كن أي مستقر لأبناء آدم، إن كانوا أحياء فهم فوقها، وإن كانوا أموات فهم في بطنها. يعني هي كن أي مستقر، هي ضل أي مستقر، إما للأحياء فهم فوقها وإما للأموات فهم تحتها. ولذلك ربنا فسر وقال إيه؟ أحياء وأموات. لا تفارق أنت الأرض. فخلي بالك من دين، خلي بالك من خلي بالك من مركزك، احفظ مركزك واعرف انت ايه يا انسان. لو ركبت صاروخ وطلعت اخر المجره مش هتفرق ايه الارض. فخلي بالك من دي كويس. مصداقا لقول الله تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الله أكبر. ساعة دخول القبر يا جماعة، يا سلام يا سلام على المؤمن وهو داخل وعلى العاصي وهو داخل. المؤمن بيجري طاير طيارات، العاصي بيرجع لورا ثاني. لو عرفنا كده هنمشي على القسطرة. انما احنا الشيطان قلنا يلا خلي بالكم في كلمه خطيره الناس بتقول ايه مش عارفينها، الكلمه دي كفر. اللي بيقول لك ايه يا سيدي ما يبقى يجي يا سيدي وقت الله يا عيناد ده كفر يا اخوانا. خلي بالك كفر. منين يا شيخ الايه دي كفر؟ مش ده استهزاء يا سيدي ما يبقى يجي يوم هذا فرج يشفع لنا ابو فاطمه. ايه اللي تحيي؟ ايه اللي تحيي؟ ها تعرف الكلمه دي كفر؟ لو حبينا نحسن عليها اسلاميا هتخش تحت ايه؟ ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد ايمانكم. فخلي بالك من لسانك، خلي بالك من لسانك، لسانك حصانك، ان صمت صانك وان هنت هانك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. ان احدكم لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالك يهوي بها في النار سبعين خريفا. ها الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا